إلى باب خالد شدت الرحال وما سمى عدو وما سمى ما لا إلى باب خالد شدت الرحال وما سمى عدو وما سمى أخوال شدي وعمر مشوق ليس الجمال بالغرس مشيب بنفس لهيب بقلب وهيب الذنوب الثقال وضلل حناس حتى وظلم وما أذنت شمس هذا الزوال وما لي طريق وما لي تليد سوى حب طه وصحب وآل إلى باب طه شددت الرحال وما سمى عدو وما سمى نار إلى باب طه شددت الرحال وما سمى وما سمى إلا فؤاد شكي وعمر مشوق لساح الجمال إلى باب طال حملت السنين أزكي رباه بغيث اليقين إلى باب طال حملت السنين أزكي رباه وإذ جئت وجدا على بالحليم تحولت لحنا مع المنشدين إلى باب طه شهدت الرحال وما تم عزم وما تم مات إلى باب طه شهدت الرحال وما تم عزم وما تم مات فما تم إلا فؤاد شقي وعمر مشوق لساح الجمال إلى باب طه حملت السنين أزكي رباه بغيث اليقين إلى باب طه حملت السنين أزكي رباه بغيث اليقين وجدت وجدا على بالحنين تحولت لحنا مع المنشدين إلى باب طه شددت الرحال وما تم عدو وما تم إلى باب طه شددت الرحال وما تم عدو وما تم وما تم إلا فؤاد شديد وعمر مشوق لساح الجمال ففي ساح طوال رؤوف رحيم شراب يذيب الجوى والأنين وما من بلاء أنشق لديه ونور الهدى رحمة العالمين وما من عطاء سوى من يديه وأبشر فكلتا يديه يمين إلى باب طه شددت الرحال وما تم عزمٌ وما تم مات إلى باب طه شددت الرحال وما تم عزمٌ وما تم مات وما تم إلا فؤاد شقي وعمر مشوق لساح الجمال.